الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذنبي ردهما ولا يرد جلد ميتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بباب الغصب، وذكرنا تعريف الغصب وما يقع فيه الغصب من الأموال كما قال هنا من عقار ومنقول. و الغصب كما قلنا هو الاستيلاء على حق الغير، والحق هنا يتعلق بما يملك من الأموال المحترمة، وأيضا ما يملك من الاختصاص. والغصب لم نذكر في المجلس السابق ما يتعلق بحكمه، لا شك أنه كما قلنا هو محرم، بل يصل في كما جاء في بعض الأحاديث إلى حد الكبائر، أن يكون من الكبائر. فالإنسان إذا غصب حق أخيه، فكما جاء في الحديث الصحيح: من غصب شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فالإنسان إذا غصب حق أخيه المسلم وقع في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فلذلك الغصب من الذنوب الكبيرة، وبالأخص حينما يكون الغصب لأمر عظيم أو أمر ذا بال كالأموال التي لها قيمتها عند الناس وما أشبه ذلك. والله عز وجل نهى عن أكل المال بالباطل، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالغصب لا شك أنه من أكل المال بالباطل، فالأدلة على تحريمه ظاهرة، وهو من محل من المسائل التي هي محل الإجماع في تحريمها ومنعها. وكونه من الكبائر دل عليه ما جاء في غصب الأرض وحرمة أكل الأموال والظلم، هذه كلها تدل على أنه من الكبائر، لأنه متوعد صاحبه بالعقوبة يوم القيامة في النار، أو بأنه يأكل جمرا، أو بأنه يطوق به يوم القيامة. كل هذه عقوبات تدل على عظم هذا الذنب. نعم. قال: وإن غصب كلبا يقتنى. هنا الآن بين ما يتعلق ببعض الاختصاص التي هي في الأصل ليست من الأموال التي تملك، بمعنى ليس مالا يباع ويشترى بحيث يصح امتلاكه ويجب رده، وإنما فيه اختصاص، فيه ملك اختصاص، فأنت تملك الاختصاص بهذا الشيء، تملك الاختصاص بهذا الشيء، فما الحكم إذا وقع فيه غصب؟ قال: وإن غصب كلبا يقتنى. الكلب كما قلنا لا يجوز بيعه، فهو ليس مالا يملك، لكن يقع في بعض صوره اختصاص ككلب الصيد والماشية، كلب الحراسة، فهذا يجوز اقتناؤه. فإذا اقتنى الإنسان كلبا من هذه الكلاب التي تتخذ للماشية أو للصيد والحراسة، فإن له به اختصاص، لكنه لا يملكه، يعني ليس مالا محترما بمعنى أنه يعوض بدلا عنه لو تلف. فما الحكم إذا غصبه؟ قال: وإن غصب كلبا يقتنى، أي ككلب الحراسة والصيد والماشية، أو خمر ذمي. الذمي من هو؟ هو الذي أقر على بلده أو دخل في بلاد المسلمين وأعطي الأمان ودفع الجزية، فهذا ذمي، هذا ذمي. وهناك خلاف بين الفقهاء، هل أهل الذمة هم فقط أهل الكتاب أم يدخل معهم سائر المشركين أم يدخل معهم فقط المجوس؟ مسألة خلافية ومر معنا الكلام عليها في كتاب الجهاد. طيب، قال أو خمر ذمي، لأن الخمر في الأصل محرمة لكن بالنسبة للذمي يقر على شربها ولكن لا يستعلن بها، لا يعلن ذلك لكن يقر على شربها ويعامل بناء على دينه، فهي فيما يتعلق به هو مختص بها وإن كانت ليس مالا يعوض بدلا عنه. قال ردهما، يعني يجب عليه رد هذه الأشياء إذا غصبها، يجب عليه ردها إذا غصبها وإن كانت ليست مالا يملك أو يعوض عنه بالمال. نعم. قال ولا يرد جلد ميتة، جلد الميتة في الأصل تابع للميتة، حكمه حكم الميتة نجس، ومر معنا تذكرون في كتاب الآنية أن المذهب يرون إيش؟ أن جلد الميتة لا يطهر، لا يجوز استعماله ولا يطهر بالدباغ، والرواية الأخرى أنه يطهر بالدباغ، والقول الآخر أنه يجوز استعماله إذا دبغ في اليابسات. واضح؟ وبناء على الخلاف في المذهب في جلد الميتة بعد الدبغ وقع الخلاف في هذه المسألة. قال ولا يرد جلد ميتة، يعني إذا غصب جلد ميتة هل يرده؟ جلد الميتة نجس مثل الميتة، لا حرمة له، ليس مالا يملك ولا يجوز لك استعماله، فلذلك لا يجب رده، لا يجب رده. طيب إذا كان مدبوغا، المذهب قالوا ولو كان مدبوغا لأنهم يرون أنه لا يطهر ولا بالدباغ، لكن القول الآخر في المذهب قالوا يرده إذا كان مدبوغا، لأن هناك وجه في المذهب وهو الصحيح في المذهب أنه يجوز استعماله في اليابسات، فإذا قلنا أنه يجوز استعماله في اليابسات الذي لا تنتقل به النجاسة فيجب رده على اعتبار أنه مختص باستعماله في اليابسات، يختص صاحبه باستعماله في اليابسات. واضح؟ فإذا إذا ماتت عندك شاة فجاء إنسان وأخذ منك جلدها غصبا، فهل يلزمك رده إليه؟ لا يلزم رده إليه لأنك لست مختصا به، لا تملكه ولست مختصا به، ليس هو مال يملك لأنه نجس والنجاسة لا يجوز استعمالها، ولست مختصا به لأنه لا يجوز لك استعماله، ليس ككلب الصيد وليس كالخمر بالنسبة للذمي. واضح؟ فهنا لا يجب عليك رده له. طيب، طبعا لا يعني ذلك في هذه الأحوال أنه لا يعاقب الإنسان على الغصب، في هذه هو يعاقب على التعدي على الناس وعلى على هذه الأشياء، لكنه لا، هنا الكلام في مسألة حكم الرد. ففي جلد الميتة المذهب يرون أنه لا يرده ولو كان إيش؟ مدبوغا. وعلى الرواية الأخرى وعلى القول الآخر أنه يرده إذا كان مدبوغا على اعتبار أنه يجوز استعماله في اليابسات، يجوز استعماله في اليابسات. نعم. في قوله أو خمر ذمي، مفهومه إيش؟ أنه لو كان خمر مسلم لا يرده، مثل جلد الميتة، لأن الخمر محرمة على المسلم، فلو غصبها فإنه لا يردها لأنه في الأصل هو لا يجوز له استعمالها، الغاصب ولا المغصوبة منه، لا يجوز، كلاهما لا يجوز له رد، لا يجوز له استعماله، فلذلك لا يلزم الرد هنا في هذه الحالة. نعم. وإتلاف الثلاثة هدر، وإتلاف الثلاثة، الثلاثة يعني اللي سبقت، الكلب الذي يقتنى وخمر الذمي والجلد الميتة، هذه الثلاثة هدر، إتلافها هدر. لماذا؟ لأنها ليست مالا يملك، لا لا تعوض بالمال، لا تعوض بالمال. فالكلب لا قيمة له، لا يجوز بيعه، لا يقوم. فلذلك إذا تلف بيد الغاصب فإنه هدر، لا يطالبه المغصوب منه، لا يطالبه بالعوض، لأنه لا عوض له، هذا مال لا عوض له. وكذلك الخمر بالنسبة للذمي لا يطالبه بالعوض، لأن الخمر محرمة لا عوض لها، فهي هدر. وكذا جلد الميتة لأنه نجس لا قيمة له، لا يعوض بالقيمة. فلذلك إذا تلفت هذه الأشياء فهي هدر. طيب لو غصب كلبا لا يقتنى، هذا هو المفهوم الآن، إن غصب كلبا يقتنى يرده لصاحبه، لكن إذا كان كلبا لا يقتنى، ليس كلب صيد ولا حراسة ولا ها، فإنه لا يرده. وكذا في الخمر الذمي، لو كان خمر مسلم أيضا لا يرده للمسلم. نعم. ها كيف؟ إيه؟ لا، ما له علاقة بمسألة الرد، يجب عليه الرد سواء أعلن أو لم يعلن، لا علاقة له بهذا، لكن إذا أعلنها يعاقب الذمي. نعم. كلا الأحوال، في جميع الأحوال الغصب هنا جريمة فيعزر عليها الغاصب، لكن الكلام هنا في مسألة الرد. أما الجرم فهذه مسألة أخرى، هذه يعزر عليها لحفظ الأمن. نعم. وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. نعم، قال وإن استولى على حر لم يضمنه، إذا استولى يعني غصبه، استولى على حر واسترقه، جعله رقيقا عنده، استولى عليه. المذهب قالوا لم يضمنه سواء كان كبيرا أو صغيرا، وهذه المسألة فيها عدة روايات في المذهب. قيل أنه لا يضمنه سواء كان صغيرا أو كبيرا. مش معنى لا يضمنه، ليس المعنى لا يضمنه حتى لو تعدى عليه، لا، المقصود لا يضمنه لو تلف وهو تحت يده، تحت استيلائه، يعني لو مات هذا الحر، ها، مات وهو تحت استيلائك عليه، مات بمرض ولا يعني أيا كان سبب موته، لكن ليس بتعد ولا تفريط منك. التعدي والتفريط هذه جناية يلزمك الضمان فيها، لكن الكلام على من غير جناية منك، مات هكذا، ها، فإنه لا تضمنه هنا، لا يضمن. لماذا؟ قالوا لأن الحر ها لا يملك، لا يملك الحر، ولا يقوم بالمال، بمعنى أنه يسترق، حتى لو استرققته لا يسترق، يبقى حرا، فهو ليس مال يتملك بحيث تضمنه، واضح؟ إذا تلف تحت يدك وهو يستطيع أن يدفع عن نفسه. فيه روايات في المذهب قيل أنه يضمنه على كل حال سواء كان كبيرا أو صغيرا، والرواية الثالثة قيل يضمنه إن كان صغيرا ولا يضمن الكبير، لأن الكبير يدفع عن نفسه الاستيلاء. فعلى كل حال المذهب هنا على أنه إذا استولى على حر لم يضمنه، طبعا لم يضمنه إلا بالتعدي والتفريط أو يعني بالجناية إذا جنى عليه، لكن لا يضمنه لو مات أو كسر أو جرح ها وهو تحت يده، فإنه لا يضمن. لو استوليت على إنسان واسترققته، هل أصبح رقيقا هذا الحر؟ ما يصبح رقيق، واضح؟ فلو أصابه ما أصابه وهو تحت يدك، تحت استيلائك، مات أو جرح أو كسر ها، فإنك لا تضمن، إلا إذا كنت أنت الذي جنيت عليه تضمن بسبب الجناية حتى لو بدون استيلاء. نعم، لأن الحر لا يسترق ولا يملك، واضح؟ نعم. وإن استعمله كرها، إذا استعمله كرها يعني بالقوة، جعله يزرع عنده أو يحرث أو يغسل أو ينظف أو يبني بالقوة كما يستعمل الرقيق، فإنه هنا إيش؟ عليه أجرته، أجرة المثل، عليه أجرته إذا استعمله، عليه أجرته. لماذا؟ لأن منفعة الحر متقومة ولا لم متقومة؟ ها؟ متقومة، لكن الحر نفسه غير متقوم، بمعنى أنه لا يملك، وإن كان يعني تدفع فيه الدية وأرش الجناية ونحو ذلك، لكنه ليس متقوما، يعني لا يباع ويشترى، لا يباع ويشترى. لكن منفعته تتقوم ولا غير متقومة؟ متقومة، ولها ثمن منفعة الحر. تستطيع الحر تجي وتؤاجر على أن يبني لك أو يزرع لك، وتؤاجره على هذه المنفعة، فإذا منفعته لها قيمة. فإذا أخذت هذه المنفعة بالقوة يلزمك إيش؟ ضمانها، وهو أجرة المثل. فإذا قال أو حبسه، يعني إذا استعمله كرها أو حبسه، ها، مدة، هذه المدة لها ثمن ولها قيمة، فإنه كذلك عليه أجرته، لأنه منعه من التكسب. فإذا حبسه مدة لها قيمة، لها ثمن، لها وقع، ها، فإنه أيضا يعطى أجرة المثل، أجرة المثل. واضح؟ يعني قد يكون هذا الذي حبسته مثلا صانعا، نجارا، زارعا، كاتبا، معلما، فيعطى أجرة مثل بمقدار ما حبسه عن عمله، مقدار ما حبسه، أجرة المثل، حتى لو لم يستعمله، حتى لو لم يستعمله. فإن استعمله فإنه يعطى أجرة العمل، أجرة العمل بحسب هذا العمل الذي استعمله فيه، زراعة أو صناعة أو حملا أو وما أشبه ذلك، فعليه أجرته، يعني أجرة المثل. نعم. ها؟ إيه؟ يضمن، يضمن. كل من فوت عليك منفعتك، ها، فإنه ضامن لهذا التفويت. نعم. ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. نعم، يلزم رد المغصوب بزيادته. إذا غصبت شيئا فإنه يلزمك رده من الأموال، يلزمك رد هذا المال بزيادته، سواء كانت هذه الزيادة متصلة كالسمن والتعلم، أو منفصلة كالمولود. واضح؟ غصب ناقة فحملت وولدت عند الغاصب، فإنه يرد الناقة ووليدها. واضح؟ أو غصب عبدا أو دابة، ها، فسمنت عنده، أو تعلم العبد عنده صنعة، هذه إيش؟ زيادة متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. فإذا رده بزيادته، بزيادته مطلقا، سواء كانت زيادة متصلة أو زيادة منفصلة. وإن غرم أضعافه، أي وإن غرم أضعاف الرد، وإن غرم أضعافه يلزمه الرد، يلزم رد هذا المغصوب، لأن رد المغصوب قد يترتب على رده مال، قد يترتب على رده مال، فإنه يلزمه الرد، يلزمه في هذه الحالة الرد. وإن لزم أو غرم بسبب هذا الرد أضعاف قيمة هذا المغصوب. نعم. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. نعم، إذا غصب أرضا، إذا غصب أرضا فحصل من الغاصب في الأرض بناء بنى عليها، أو غرس فيها شجرا، فما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ قال لزمه القلع، يلزمه أن يقلع هذا البناء وهذا الغرس. طبعا إذا طالبه المالك بذلك، إذا طالبه المالك بذلك فإنه يلزمه الغرس. طيب لو طالبه المالك بذلك من أجل الإضرار به لا لمصلحة، هل يلزمه ذلك؟ فيه خلاف في المسألة، لكن إذا كان سيترتب عليه ضاعة أموال من غير منفعة، يعني مثلا أمره أن يقلع الشجر وهو سيضع شجرا مثله، هذا إتلاف الأموال لا يمكن من ذلك، أو أمره أن يقلع البناء ليبني مثله فقط لأجل الإضرار بالغاصب، فهنا لا يمكن المالك إذا كان فقط من أجل الإضرار وهو سيعمل مثل العمل. لكن إذا كان يريد أرضه، لا يريد يبني عليها ولا يريد يغرس فيها، فهنا يقال له يلزمك القلع وقلع البناء أو هدم البناء وقلع الغرس حتى لو ترتب على ذلك خسارتك. ما الدليل على هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره: ليس لعرق ظالم حق. فأنت ظالم، فما وضعته في هذه الأرض يلزمك إزالته، تلزمك إزالته. طيب، قال: وأرش نقصها. أرش نقصها يعني الأرض قد يحصل بسبب البناء عليها أو بسبب الغرس فيها قد يحصل فيها نقص في ثمنها، فيلزمك الأرش. ما هو الأرش؟ اللي هو الفرق بين قيمتها صحيحة ومعيبة، واضح؟ فيلزمك هذا الأرش لأنك أنت المتسبب بذلك، أنت الذي تسببت بهذا النقص، فيلزمك الضمان، ضمان هذا النقص. والتسوية، تسوية الأرض، لأن الأرض في حال البناء عليها أو في حال الغرس فيها قد تحتاج إلى تسوية وإعادتها كما كانت، هذه التسوية لها ثمن، تحتاج إلى جهد وبذل مال، فمن يتكفل بهذا؟ يتكفل بهذا المتسبب. من هو؟ الغاصب. فإذن يلزمه هو التسوية، تلزمه تسوية الأرض إعادتها كما كانت. قال: والأجرة، أيضا يلزمه أجرة المدة التي غصبها، أجرة المدة التي غصبها. هو اغتصب الأرض بنى فيها، وهذا البناء وهذا الاستمتاع بالأرض له ثمن، أو غرس فيها، وهذا الغرس قد يكون استمر سنوات، قد يكون جنى استفاد من هذه الأرض، بل حتى لو لم يستفد، لكن المقصود أنه غصب الأرض مدة من الزمن له فائدة، أنت حرمت هذا من الانتفاع بأرضه، فيلزمك أجرة المدة التي حصل فيها اغتصاب الأرض، أجرة المدة، سواء انتفعت ولا ما انتفعت أيا كان، واضح؟ فإذا إذا بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها شجرا أو نخلا فإنه يلزمه أربعة أمور: أولا القلع، وثانيا أرش النقص، وثالثا التسوية، ورابعا أجرة الأرض. والأجرة دائما تقدر بإيش؟ أجرة المثل. لماذا؟ متى يذهب الفقهاء إلى أجرة المثل؟ دائما إذا قيل وعليه أجرته يقصدون أجرة المثل. لا، لماذا نقول أجرة المثل؟ أجرة المثل لعدم وجود العقد، ما في عقد، لأن لو كان في عقد نذهب إلى المتعاقد عليه، واضح؟ لكن بما أنه ليس هناك عقد فنرجع إلى أجرة المثل دائما المتعارف عليه. طيب، لو قال الغاصب: أنا أبيعك أو خذ البناء أو الغرس بثمنه، فهل يلزم مالك الأرض بذلك؟ لا يلزم. طيب، لو قال مالك الأرض: أنا أريد البناء وأريد الغرس وأدفع ثمنها، هل يلزم الغاصب بقبول ذلك؟ لا يلزم أيضا على المذهب، لا يلزم بذلك لأنه ملكه وله حق التصرف فيه، هذا الغرس وهذا البناء ما تلزمه أنت بالشراء، واضح؟ لكن لو قال الغاصب أعطيك هذا البناء وهذا الغرس مجانا، مجانا لأنه حسبها هو الغاصب، حسبها قال الآن إزالة البناء وإزالة الغرس تسوية الأرض، ها هذا يحتاج إلى جهد ومال، فأنا هذا الجهد والمال لا يساوي النخل الذي سأقلعه ولا البناء الذي سأزيله، فسأعطيك إياه مجانا. هل يلزم صاحب الأرض القبول مجانا؟ ها المذهب قالوا لا يلزمه القبول إلا إذا كان هناك له غرض صحيح بالقلع والهدم، لكن إذا لم يكن له غرض صحيح فقط يريد المضارة ها فيلزمه القبول مجانا. اتضحت الصورة؟ يعني قال هو لك هذا البناء وهذا لا أريد شيئا منه، لا تلزمني بالقلع ولا بالهدم، هو لك أصلا، لكن صاحب الأرض ها له غرض صحيح بالأرض، هو يريد الأرض بيضاء ما يريدها ببناء ولا غرس، هو يريد يبني عليها شيئا يخصه ها أو يريد يبيعها بيضاء، وهذا البناء وهذا الغرس يقلل من ثمنها، واضح؟ له غرض صحيح، فقالوا هنا لا يلزمه القبول بالمجان فضلا أن يكون بثمن، لا يلزمه القبول. لكن قالوا إذا لم يكن له غرض صحيح إنما يريد المضارة فقط، ما له غرض صحيح، ما له حاجة، فهنا يلزمه القبول ولا يلزم الغاصب بالقلع والهدم. أي إذا كان يلزمه دفع الثمن، نعم، يعني إذا قال مالك الأرض للغاصب أريد هذا الشجر وأريد هذا البناء وافق الغاصب فيأخذه بالثمن أو وافق من المجان أيا كان، لكن لا يرغم الغاصب بالقبول لا بالثمن ولا بالمجان، لا يرغم. إذا رفض قال لا أنا سأزيلها، هذه أموالي وأنا أزيلها، فله حق ذلك، هذا ماله، واضح؟ نعم. طيب هنا هذا فيما يتعلق بالبناء والغرس. طيب والزرع لم يشر إليه المؤلف لكن أشار إليه صاحب الروض وغيره في المطولات يشيرون إليه، لو كان غرسا هل يلزم بالقلع ها أو يقال يبقى إلى الحصاد أم ماذا؟ قالوا إذا كان زرعا الزرع يختلف عن الغرس والبناء، لماذا؟ لأن الغرس والبناء مدته إيش؟ طويلة، السنين طويلة، لما يغرس الإنسان شجرا أو نخلا مثلا 100 سنة أو إلى الحصاد يحتاج إلى سنين وهو يثمر دائما، لكن الزرع ها موسم واحد عدة أشهر ثم يحصد وينتهي الأمر، فهنا قالوا إذا زرع في الأرض الغاصب ها إذا زرع فيها فإن حصد الزرع فالزرع له وعليه أجرة المثل لصاحب الأرض، عليه أجرة المثل وأرش النقص إذا كان حصل النقص في الأرض بسبب الزرع ذا، واضح؟ وإن رده أثناء الزرع والزرع قائم ها فهنا صاحب الأرض مخير بين أمرين، مخير بين أمرين، إما أن يبقيه إلى الحصاد، يبقيه للغاصب إلى الحصاد وعليه أجرة المثل، على الغاصب أجرة المثل، واضح؟ أو يأخذه بثمنه، ثمن الزرع ما يعني بذله الغاصب فيه اللي هو أجرة الحبوب وما يتعلق بذلك، واضح؟ إذن إذا غصب الإنسان أرضا وزرع فيها فإن كان زرع وحصد فما حصده له وعليه أجرة المثل والنقص أرش النقص إذا كان فيه نقص، وإن كان رده أو طالبه بالرد والزرع قائم فهنا لا يؤمر بالقلع، وإنما يخير مالك الأرض بواحد من اثنتين: إما أن يبقيه للغاصب إلى الحصاد وله أجرة المثل، أي لصاحب الأرض أجرة المثل من الغاصب، أو يقال له خذ الزرع بثمنه. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا فيه تحصيل للمصلحتين وليس فيه إتلاف للمال، ليس فيه إتلاف للمال، بخلاف الشجر أو الغرس والبناء فإن هذا مدته طويلة، ما في خيار، لابد بالقلع أو يتفقان على أن يبيع الغاصب لصاحب الأرض البناء والغرس. واضح؟ أو يقبل به بالمجان إذا تبرع به، يقبل به صاحب الأرض. نعم. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. نعم، لو غصب جارحا، الجارح ما هو؟ الجارح هو ما يصاد به من كلاب الصيد والصقور ونحو ذلك، هذه الجوارح. واضح؟ فهذه الجوارح إذا غصب جارحا، غصب صقرا أو كلب صيد فاصطاد به فيرده، ها يرد هذا الجارح مع الصيد. لماذا؟ لأن الصيد هذا زيادة تابعة للجارح، فالجارح هو الذي أتى به، والجارح ملك لمن؟ لصاحبه، ملك لصاحبه. كذلك ما جنى أو ما اجترحه أو ما صاده فهو لمالكه، لأنه نتج عنه، زيادة ناتجة عنه. أو عبدا، غصب عبدا وهذا العبد يعمل فاكتسب مالا، فهو أيضا لمالكه. أو فرسا فحصل بذلك صيد، يعني سواء بالعبد حصل به صيد، هو صاد، العبد نفسه صاد أو اكتسب مالا، أو بالفرس صاد بها، طردت الفرس طريدة فصاد بها، فهو كله لمالكه. لماذا؟ لأن هذا الصيد كله حصل بسبب هذه الأشياء المغصوبة، فهي ترد وما حصل بسببها من الصيد. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. نعم، يعني إذا حصل تغير في المغصوب، حصل تغير في المغصوب، سواء هذا التغير ينقص من قيمته أو يزيد من قيمته، فإنه يرده ويرد معه أرش نقصه ولا شيء للغاصب. لا شيء للغاصب يعني من جهده أو عمله الذي عمله. قال: وإن ضرب المصوغ، المصوغ يعني الحلي، حلي النساء من ذهب أو فضة، ضربه يعني حوله إلى نقد، النقد يعني الدرهم والدنانير، فجاء إلى الصياغة الحلي الذهب فجعله ضربه نقدا، حوله إلى نقد، أو حلي الفضة حوله إلى دراهم. أو نسج الغزل، الغزل خيوط هذه التي تستخرج من الصوف أو من القطن، ها نسجها، حولها إلى نسيج ثياب أو بسط أو نحو ذلك. قصر الثوب، القصر يعني غسل، التقصير هنا ليس تقصير المعنى يعني أنقص من يعني طوله، وإنما المقصود من فعل القصار، والقصار هو الذي يغسل الثياب، يبيضها ويطبخها بالماء حتى تنظف وتعود بيضاء نظيفة. أو صبغه، هنا في بعض النسخ بغصب، يعني بصبغ مغصوب، لكن المقصود أنه صبغه، غير من حاله، غير لونه يعني، أو جدد لونه. ونجر الخشبة، خشبة نجرها، حولها باب أو حولها إلى كرسي ونحو ذلك. أو صار الحب زرعا، أو البيضة فرخا، يعني غصب حبا وتحول إلى زرع نبت، أو البيضة غصب بيضا فتحول فقس تحول إلى فراخ، أو النوى الحب، حب الثمار، حب التمر وحب بقية الثمار تحول إلى غرس، إلى نبت، نبت شجرة، رده، رد كل ذلك، كل هذا يلزمه أن يرده، وأرش نقصه يرده ويرد معه الأرش النقص إن كان حصل فيه نقص. طيب لو كان يستطيع رده إلى حاله التي هي عليها يلزمه رده إلى حاله إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن ذلك فيرده هو ذاته ويرد معه إيش؟ أرش النقص إن كان حصل به نقص، لأنه قد يحصل به نقص في تغير الحال، تغير النقد، الصياغة، الحلي من حلي إلى نقد، قد يحصل به نقص وقد يحصل به زيادة وقد لا يحصل به نقص، فالمقصود أنه إن حصل فيه نقص لزمه رد هذا النقص اللي هو أرش النقص، الفارق بين قيمته قبل وبعد، واضح؟ فإن حصل لم يحصل به نقص أو حصلت به زيادة فالزيادة لمالكها ليس للغاصب شيء. قال ولا شيء للغاصب، لا شيء للغاصب يعني لا شيء له من عمله، يعني هو الآن نجر الخشبة أو صاغ الحلي، ضرب الحلي أو قصر الثوب، نظفه، هل يلزم أن يقول أعطوني أجرة ذلك، ها؟ أو ترتب على هذا الفعل الذي فعله زيادة يقول أعطوني هذه الزيادة؟ لا شيء للغاصب، عمله هدر، لا شيء له، لأنه متعد ظالم، واضح؟ ولعموم حديث ليس لعرق ظالم حق. نعم. قال رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. نعم. إن أمكن ذلك نعم يلزمه ذلك، إيه نعم. مثل الأرض إذا غصبها وغرس فيها أو بنى فيها، لا والأصل أنه يرده، هذا الأصل إن أمكن ذلك، لكن إن تعسر ذلك وتعذر ذلك فلا يلزمه الرد، يرد الأرش، يعني في أشياء ما يمكن يردها مثل غسل الثوب ما يمكن يرده وسخا كما كان، وتقصير الثوب يعني تغسيله قد يكون في ضرر، في ينقص من قيمته، لأن الثوب إذا كان جديدا لم يغسل ليس كما إذا غسل، وغسله أيضا قد يترتب عليه مثلا يعني أنه يحصل فيه يعني نقص أو إلى آخره، ومثله نجر الخشب ما يمكن يرده كما كان، لكن الشيء إذا أمكن رده كما كان يرده مثل الأرض. نعم. ويلزمه ضمان نقصه، هذه مسألة جديدة الآن، هذه مسألة جديدة، لأنه هنا قال رده وأرش نقصه، لكن هنا الآن مسألة جديدة في عموم الغصب، في عموم الغصب قال ويلزمه ضمان نقصه، أي ضمان نقص الغصب مطلقا، يلزمه ضمان نقصه، واضح؟ فالغصب الشيء المغصوب إذا حصل به نقص فإنه يلزمه الضمان، هذا هو الأصل في كل مغصوب من الأموال، فإنه يلزم الغاصب النقص الحاصل على هذا الشيء المغصوب. نعم. وإن خسر رقيقة رده مع قيمته. نعم. وإن خسر رقيقة رده مع قيمته، الرقيق الذكر إذا خصي زادت قيمته، زادت قيمته، هذا الغالب، هذا الغالب، لأن الناس قديما يعني يجعلون مثل هؤلاء العبيد يعملون في بيوتهم ويخشون منهم أن يتعدوا على المحارم، فإذا خصي العبد أصبحت قيمته غير أول، تزداد عادة. قال رده مع قيمته، قيمته قيمة العبد يعني، يرده مخصيا مع قيمته، ما قال مع الأرش، ما في نقص هنا، في زيادة، لكن لماذا قال مع قيمته؟ لأن في الحر إذا إنسان اعتدى على حر وخصاه، هنا أتلف آلة عنده عضوا، فإتلاف العضو هذا فيه إيش؟ فيه دية كاملة. الأعضاء ما كان منه شيئا واحدا فديته دية الإنسان كاملة، مثل لو قطع ذكره أو قطع أنفه، هذا ما منه إلا شيء واحد، أو خصاه ما منه إلا شيء واحد، ففيه الدية كاملة. وإذا كان منه اثنان كالعينين والأذنين فنصف الدية في كل عين، واضح؟ فالعبد هنا يقاس على الحر، فالحر إذا خصي بالجناية فعلى من خصاه دية كاملة، لأنه أفقده عضوا، واضح؟ ففي العبد المملوك ديته إيش؟ ما هي دية العبد؟ قيمته، واضح؟ ترجع إلى قيمته كالقيمة، واضح؟ فهنا الآن يرده مع قيمته، يعني يرده مع دية هذا العضو الذي أتلفه عليه، وهذا العضو الذي أتلفه عليه في الحر تقدر بالدية، وبالنسبة للعبد بقيمته، فيرده مع قيمته. ها؟ أي نعم، قيمته في السوق. نعم. طبعا المسألة خلافية، هناك قول أنه لا يرده مع قيمته لأنه زادت يعني قيمته في الأصل، وما ما تسبب عليه بضرر. المسألة على كل حال خلاف، لكن هذا المذهب. نعم. وما نقص بسعر لم يضمن، وما نقص بسعر لم يضمن، يعني نقص من بسعر لا علاقة له بالمغصوب، وإنما بشيء خارج عنه، مثل غصبت أرضا كانت تساوي 10,000، وبعد سنة من غصبها لما أردت إرجاعها لمالكها أصبحت تساوي 9,000 أو 8,000، هل يلزمك ضمان النقص هنا؟ ها؟ ما يلزم. لماذا؟ لأنك رددت المغصوب بعينه كما هو، والنقص الحاصل ليس بسبب تعد على العين المغصوبة، وإنما بشيء خارج عنها وهو سعر الأراضي في السوق، واضح؟ وكذا لو غصب يعني دابة أو أي شيء نقص سعره في السوق لا علاقة له، أنت رددت المغصوب بعينه، فهنا لا يضمن، لا يضمن. هذا كله استثناء من قوله ويلزمه ضمان نقصه، ضمان نقصه. نعم. ولا بمرض عاد ببرئه، ولا بمرض عاد ببرئه، يعني مرض، مرضت الدابة أو مرض العبد المغصوب، ها؟ لو رددته وهو مريض فيلزمك النقص هنا في هذه الحالة، لكن لو عاد برؤه عاد كما كان ببرئه، مرض ثم برئ من هذا المرض فرجع كما كان، هل يلزمك يعني أن تعطيه أرش النقص الحاصل الذي حصل عليه؟ لا يلزمك. لماذا؟ قال ولا بمرض عاد ببرئه، أي عاد كما كان بسبب البرء من المرض. نعم، نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.